طيب قبل أن ندخل في الحديث الذي بعده، بقي سؤر ما يؤكل لحمه، أسار الغنم والبعير والبقر. نعم طاهر بالإجماع. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه وتطهر به.